السلام عليكم. عام 72، في امرأة اسمها هدية. هدية متزوجة وعندها 5 أولاد وعايشة مع زوجها في بيت أهلها في الجنوب بلبنان. زوجها تزوج عليها واحدة ثانية اسمها منى. في البداية كان في خلاف وكذا، لكن رضت بالأمر الواقع، جاب زوجته وسكنها عندهم في نفس البيت، وأصلاً البيت بيت والدته، عايش هو وعنده كم واحد من إخوانه متزوجين وعندهم عيال، وهذا الرجل متزوج هدية وعنده منها 5 أولاد وجايب فوقها مرة جديدة. المهم خلاص استقر الموضوع وراحت الأيام وجت الأيام وصار الوضع طبيعي. يوم الأيام وتحصل عندهم كارثة، تسمم. تسممت العجوز اللي هي أم زوجها و5 من عيال أخوه وزوجته الجديدة، كلهم خذوهم للمستشفى بحالة تسمم، ماكلين ملفوف. أول متهم عندهم منه هدية. ليش؟ هدية الوحيدة اللي ما تسممت، ولا هي ولا عيالها، أكيد هي اللي مسوي الملفوف وحاطة فيه الظهر سم وألقوا القبض عليها. لا، جتهم الأخبار الكارثية أن العجوز توفت و2 من عيال أخوه توفوا و2 اللي نجوا وزوجته اللي هي ثانية هم نجت لكن بالعناية المركزة. الله نجاهم وصحوا بعدين. الآن هدية متهمة بجريمة قتل 3 أشخاص من بينهم أم زوجها وأحفادها الاثنين، وتسمم اللي هي ضرتها ومعها ولدين كذلك من عيال أخوه، عيال أخو زوجها. يا هدية تكلمي، ليش سويتي هذا؟ قالت والله العظيم أنا ما سممتهم ولا لي علاقة في الموضوع، وأقسم بالله وما أدري شنو. المهم جو رجال الأمن وفحصوا البيت وفحصوا المطبخ، لأن عندهم مطبخ واحد. إيه، قالت أنا أصلا مو اللي سويت الملفوف. وتعرفون أنتم الحين بعض العوائل إذا بيسوون ملفوف، خصوصا شغلات اللي تكون فيها ورق عنب والكوسة المحشية والباذنجان وغيره، النسوان يجلسون مع بعض جلسة تقشير أو سوالف على إن يقصصون ويجهزون الأكل، يعني الموضوع مطول شوي الظاهر يجهزون. فاللي اشتركوا في عملية إعداد الملفوف كل النسوان الموجودين في البيت، لكن في الطبخ تقول أنا مالي علاقة في الموضوع الطبخ. قالوا لها ما في مشتبه فيك، أنت حاقدة على ضرتك، والظاهر كنت تبي تسممينها لكن ضرتك وكلت عمتها وعيال أخو زوجها وكلهم راحوا فيها، يعني في 3 توفوا و2 نجوا من بينهم اللي هي ضرتك، ما ماتت في العناية وطلعت. المهم هي تنكر وتحلف وتقسم وفحصوا البيت وكذا، فعلا الملفوف كان فيه مادة سامة لكن ما قدروا يحددون شنو نوع المادة. وهدية المتهمة تنكر. المهم بعد شهر تم الإفراج عن هدية لعدم يعني اكتفاء الأدلة وما في أي دليل ضدها. طلعت، يوم طلعت قالت أنا بعد ما مستحيل أجلس في البيت اللي يعني عمتي متوفية وعيال أخو زوجي متوفين والوضع يعني صعب الآن والكل حاقد عليها، وهذه كانت متهمة وأفرجوا عنها لأن ما لقوا عليها دليل. فقالتها ما راح أجلس، أطلعت من الجنوب وراحت إلى مدينة اسمها سبنية. سبنية هذا موجودة بالقرب من بعبدة، سكنت هناك. المهم بعد 5 أشهر يوم الأيام ولا واحد ضارب عليها الباب. هدية افتح الباب يا هدية، افتحت لأن الظهر عرفت الصوت شخص يعني لم يعرف طبعا في القضية، لكن أكيد أنها كانت تعرفه من صوته. افتحت الباب كانت مأمنة فيه، أول ما فتحت له ويطلق عليها رصاصتين، واحدة بالرأس واحدة في الصدر، وتموت هدية رحمة الله عليها. طبعا اللي اكتشف الجريمة واللي بلغ رجل دركي جار هدية في سبنية، سمع اطلاق النار لما طلع ويشوف واحد يركض ماسك بيده مسدس ويركب سيارة مرسيدس من الصغار هذول القديمة، الكلام هذا في 72، لونها زيتي. لما اقترب عند الباب ولا هذه المرأة اللي متوفية وعيالها فوق راسها يبكون، بلغ رجال الأمن وشالوا الجثة وجلسوا يبحثون عن صاحب المرسيدس الزيتي. أول مشتبه اللي هو زوج هدية، لأن زوج هدية من بعد هالسالفة مهددها بالطلاق والانفصال وكذا، وهي راحت تسكن بروحها. ألقوا القبض عليه، قالوا تعال أنت ليش مو عايش مع زوجتك هدية وساكن في الجنوب وهي في سبنية والمرأة الآن مقتولة وانت المشتبه؟ قال يبا هذه قصة طويلة، كانت متهمة زوجتي بأنها هي اللي اختلت والدتي وعيال أخوي. حلو، يعني انت الآن انتقمت؟ قال يا جماعة والله العظيم ما سويت لها شيء، وانا يعني حتى انا ماني متأكد اذا هي اللي سممت والدتي وتوفت والدتي على ايدها ولا ان الموضوع يعني مجرد خطأ، انا ماني متاكد من هالكلام. حتى رجال الامن اطلقوا صراحه لانهم ما هم متاكدين. قالوا له حبيبي اتكلم واعترف. قال والله العظيم وكذا، ويدورون يسالون يحاول وين كنت الساعه الفلانيه، وين رحت، وين جيت. المهم جاب لهم ادله تؤكد مكان وجوده لحظه وقوع الجريمه، لكن الى الان خلوه على ذمه التحقيق لان مشتبه واضح فيه يعني. لكن لما شيكه وهذا ما عنده مرسيدس زيتي، مرسيدس الزيتي هذا وين راحت، من اللي يملكها؟ يدورون يدورون يدورون ويكتشفون ان اخو زوج هدية يملك مرسيدس لونها زيتي، وهذا اصغر واحد من اخوانه، وهذا من أصحاب السوابق وولد قليل أدب ومو محترم ودائما يغلط، حتى أخوانه يضربهم. ألقوا القبض عليه وقالوا تعال يا أبو مرسيدس الزيتي، تعال حبيبي. الولد اعترف على طول، قال نعم أنا اللي قتلت خذيت بثار والدتي وعيال أخوي الاثنين اللي قتلتهم هدية بتسميم الأكل قبل 5 أشهر، وتركت الجنوب وراحت إلى سبنية وتم الإفراج عنها لأن ما لقوا عليها أي دليل، لكن أنا جيت وانتقمت. قالوا له يا ابن الحلال يا الأثول يا الأثول، إذا رجال الأمن في التحقيقات وحالة بحالة ما اكتشفوا إذا هي فعلا اللي سممتهم ولا لا، شلون أنت تتهم؟ قال ما في غيرها، الكل تسمم إلا هي، وهي حاقدة على ضرتها وحاقدة على والدتي وكذا من هالكلام. قالوا له ماشي ماشي. المهم هني بعد ما ألقوا القبض عليه انفتح ملف التحقيق من جديد، ملف القضية الأولى قضية التسمم، لأنها مرتبطة بنفس القضية وأن هذا منتقم لوالدته، ففتحوا ملف القضية من جديد وبدوا يسألون ويحققون على موضوع التسمم وبدوا يحققون مع الأشخاص اللي صحوا منهم منى الضرة اللي دشت بغيبوبة بسبب التسمم لكنها نجت. بدأوا يسألونها ومن اللي سوى الملفوف قبل 5 أشهر في الجريمة اللي حصلت، وهل أنت شفتها بعينك، هل بينك وبينها شيء. المهم يحاولون حسوا أن في شيء غلط. يوم ضغطوا على الضرة وتبط الصدمة، مو تبط الجربة لا، بطت الصدمة هذه، اجمعتهم بين الصدمة والجربة. هو تقول لهم ان انا اللي سويت الخطة هذه كلها وسويت الملفوف وحطيت فيه سم ووكلت لعمتي وعيال اخو زوجي، وانا اكلت علشان، لكن اكلت بنسبة قليلة علشان يصيبني التسمم الاستفراغ وكذا، لكن أقدر أني أنجو، واني اقتلهم وتطيح براس هدية، لان هدية لا كلت لا هي ولا عيالها. او فعلا هذا اللي حصل، توفت عمتها واثنين من الاولاد، واثنين نجوا صغار ونجوا سبحان الله، وهي كذلك دخلت بغيبوبه ما كانت متوقعه ان راح يعني التسمم يوصل معاها لهالدرجه هذه. المهم يوم بطت الجلبة وكانت هذه الصدمة، ان هدية المسكينة كانت مظلومة وتعذبت المسكينة في التحقيقات، والناس تتكلم عنها والكل يعني يسيء لها، وبعد ما تم الافراج عنها وراحت اسكنت بعيد لحقها اخو زوجها وقتلها ويتم عيالها، وهي المسكينة بريئة وما لها اي ذنب الا ان ضرتها هي اللي عملت الخطة هذه كلها علشان تورط فيها هدية. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على شقيق الزوج بالسجن المؤبد، أما منى تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.